هذا الحديث يذكر فيه أنس رضي الله عنه، وأنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعرف الناس بأحواله لأنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله، وكان في سن يستطيع أن يتحمل فيها ويستوعب ما يرى وما يسمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان أنس ابن 10 سنين، ولما توفي عليه الصلاة والسلام كان أنس ابن 20 سنة، فما بين 10 و20 يعني مرحلة مناسبة جدا للتعلم والتفقه وتحمل الروايات واستيعاب ما يرى وما يسمع وما يسمع. فيقول أنس رضي الله عنه: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة. خيبر بلد معروفة تقع شمالية المدينة بنحو 100 ميل، وكانت مسكنا لليهود، يهود بني النضير لما أخرجوا من المدينة سكنوا خيبر، وهي أرض كثيرة النخل كثيرة الثمر، وفيها عيون ماء عذبة، وكانوا يتخذون منها قاعدة للإضرار بالإسلام وأهله، فكانوا ينطلقون من خيبر فيحرضون قريشا على غزو المدينة وعلى قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سار بجيش نحوها في أواخر السنة السادسة أو أوائل السنة السابعة، ففتحها الله عز وجل عليه، فتح عليه خيبر، ثم صالح أهلها على أن يقرهم فيها ما شاءوا، أي ما شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وزارعهم عليها كما مضى معنا في كتاب المعاملات بأنهم يزرعون تلك الأرض على أن للمسلمين الشطر من ثمرها، النصف مما يخرج منها. أقام بين خيبر والمدينة، أين أقام؟ في مكان يقال له الصهباء، الصهباء كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قال ابن سعد رحمه الله: والصهباء جبل على بريد من خيبر، يعني على نحو 4 فراسخ من خيبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام بين خيبر والمدينة 3 أيام، أليس كذلك؟ 3 أيام. الأيام في لغة العرب تطلق ويراد بها مجموع الأيام والليالي معا، كما في قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، المقصود الأيام والليالي، وقد تطلق مرادا بها الأيام فقط، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما في قول الله عز وجل: أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومعلوم أن الصوم لا يكون في الليالي وإنما يكون في الأيام فقط، فلو أنك قلت لإنسان صم 3 أيام فإنه يفهم بأنك تقصد باليوم ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ها هنا المقصود مجموع الأيام والليالي. أقام بين خيبر والمدينة 3 أيام يبنى عليه، البناء والابتناء يكنى به عن الدخول بالزوجة، يكنى به عن الدخول بالزوجة. فتسأل الإنسان تقول له: هل تزوجت؟ فيقول: بلى. تقول له: هل بنيت بأهلك؟ بنيت بأهلك بمعنى دخلت. فالبناء والابتناء هو الدخول بالزوجة، وقيل له بناء لأنه كان من عادة العرب أن الرجل إذا أراد الدخول به الزوجة فإنه يبني قبة، قبة يعني خيمة يدخل فيها به الزوجة. يعني ما كان لكثير من الناس بيوت، يعني لها حيطان، لها جدران، لها سقوف، وإنما كان الناس يبنون بيوتا من الشعر ونحوها فيدخلون فيها بزوجاتهم. فها هنا قال يبنى عليه بصفية، وصفية هي بنت حيي بن أخطب الهارونية رضي الله عنها، فهي من نسل هارون بن عمران، فأبوها هارون وعمها موسى عليهما صلوات الله وسلامه. ولما افتخر بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن عائشة وحفصة فقلنا لها نحن أقرب قرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بنات عمومته ونحو ذلك، لأن عائشة من بني تيم وحفصة من بني عدي. فصفية رضي الله عنها تأثرت وشكت للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لها قولي لهن إن أبي هارون وإن عمي موسى وإن زوجي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة المباركة كانت سبية يوم خيبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، فصارت إحدى أمهات المؤمنين. فأقام بين خيبر والمدينة 3 أيام يبنى عليه به صفية بنت حيي. ثم فدعوت المسلمين إلى وليمته، من الداعي؟ أنس رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فدعوت المسلمين، يعني صار من يلقاه من الصحابة يقول لهم هلموا إلى وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس والله ما كان فيها من خبز ولا لحم. من ها هنا زائدة، من زائدة جيء بها للتوكيد، والمقصود ما كان فيها خبز ولا لحم، كما في قول الله عز وجل وما أرسلنا في قرية من نذير، أي ما أرسلنا في قرية نذيرا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وما أرسلنا من قبلك رسولا إلا نوحي إليه، ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما جاءنا بشير ولا نذير. فيؤتى بمن لتأكيد الكلام وتحقيقه. ما كان فيها من خبز ولا لحم، أي ما كان فيها خبز ولا لحم، وإنما أمر بالأنطاع. الأنطاع جمع نطع أو نطع، يعني بكسر النون وفتحها، والأنطاع هي الجلود المدبوغة، الجلود المدبوغة، والمقصود بها سفرة الطعام، سفرة الطعام أي ما يبسط فيوضع عليه الطعام. فأمر بالأنطاع فبسطت، أي مدت، بعدين فألقي عليها التمر والأقط والسمن. التمر معروف والسمن معروف، فما هو الأقط؟ الأقط هو اللبن الغنمي، خاصة لبن الغنم المطبوخ، يعني الذي يغلى في النار حتى يتبخر ماؤه فيغلظ، فتصنع منه أقراص لينة ويابسة فيؤكل. وإلى الآن أهل المدينة أكرمهم الله إذا صاموا فإنهم من بين طعام هذا الأقط، يعني يقدمونه إليك فتراه. الأقط ما هو؟ لبن يطبخ إلى أن يتبخر ماؤه، يغلظ يصير غليظا، فيصنع منه أقراص. هذه الأقراص قد تؤكل لينة وقد تترك حتى تيبس فتقدم. طيب، فألقي الأقط والتمر والسمن، أو التمر والأقط والسمن. إما أن يكون المراد وضع هذا في إناء وهذا في إناء وهذا في إناء، أو يكون المقصود خلط بعضها به بعض، والثاني هو الأقرب لأنه يصنع منه الحيس، الحيس أو الحيسة، وأيضا يعني هي وجبة يعرفها أهل المدينة الآن إذا صاموا يقدمون الماء والتمر وما إلى ذلك، أيضا عندهم أكلة تسمى الحيسة. ما هي الحيسة؟ هي هذه المكونات أو أحيانا يضاف إليها شيء من قمح، وإذا أكلها الإنسان يستغني بها يعني عن سائر الطعام. يعني لو أكلت خلطة من تمر وسمن وأقط، أو من تمر وسمن وشيء من قمح قد خلط بها، فهذه تكون وجبة يعني كافية تغنيك عن سائر الطعام. فهذه هي وليمة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل كان فيها شاه؟ ما كان فيها شاه، وإنما كان فيها التمر والأقط والسمن. فيستفاد من هذا الحديث أيها الإخوان فوائد. أول هذه الفوائد تأكد استحباب الوليمة، تأكد استحباب الوليمة حال النكاح. ما وجه الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرط فيها رغم كونه ماذا؟ رغم كونه مسافرا. فإذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم وليمة في السفر لأنه تزوج، فمن باب أولى تكون مستحبة في الحضر، لأن السفر مظنة التخفف، تخفف. ولذلك في السفر الإنسان بدلا من أن يصلي 17 ركعة يصلي 11 ركعة الفرائض، كذلك النوافل الراتبة، سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء في السفر لا تصلى. وفي السفر الإنسان يفطر إذا كان مسافرا في رمضان، يعني يشرع له أن يفطر. ومع ذلك، مع هذا التخفف من كثير من الأحكام، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام وليمة. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث إيثار الزوجة الجديدة بثلاثة أيام قبل القسم، إيثار الزوجة الجديدة بثلاثة أيام قبل القسم إن كانت ثيبة. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام آثر صفية بكم؟ بثلاثة أيام، هذه خاصة لها، ثم بعد ذلك قسم بينها وبين سائر نسائه. فالإنسان، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في باب القسم بين الزوجات، الإنسان إذا تزوج ببكر فإنه يؤثرها بسبع، وإذا تزوج ثيبا فإنه يؤثرها بكم؟ بثلاث، ثم يقسم بينها وبين سائر زوجاته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بنى بأمنا أم سلمة رضي الله عنها أقام عندها ثلاثا، فلما أراد أن يخرج يعني أمسكت بثوبه فقال لها: ليس بك على أهلك هوان، وإن شئت سبعت لك ثم سبعت للأخريات. يعني لو دائرة أتم أهليك سبعة، لكن بعد ذلك سأعطي كل واحدة من الأخريات سبعا، فيكون قد ضاعت عليها مزية الانفراد به الثلاث ليالي التي حصلت. فلكنها رضي الله عنها رضيت بأن يخرج عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بأن من فوائد هذا الحديث إيثار الزوجة الجديدة بثلاث إن كانت ثيبة. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز المناهدة، جواز المناهدة. ما معنى المناهدة؟ أن يبذل الرفقاء في السفر ونحوه النفقة لأحدهم من أجل أن ينفق عليهم، بمعنى أننا نوكل واحدا منا، كل واحد يدفع يعني 5 أو 10 أو 20 أو 100، ثم بعد ذلك يأتينا بالطعام فنأكل جميعا، فنأكل جميعا. أو مثل أيضا ما يصنعه الطلبة الآن في المدارس أو في الجامعات، وهي من مكارم الأخلاق، فإنهم يبذلون مالا ويشتري أحدهم الطعام ويصلحه لهم ثم يأكلون جميعا. ومعلوم أن بعضهم سيأكل أكثر من بعض، وأن بعضهم سيشبع قبل بعض، ومثل هذا يتسامح فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الأشعريين قوم أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه، قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو جمعوا ما عندهم من الزاد وبسطوه وأكلوا جميعا، أولئك مني وأنا منهم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هؤلاء الطيبين، لأنهم إذا كانوا في غزو وحصل يعني شح في الأقوات فإنهم يجمعون ما عندهم، ما في واحد يستأثر بالذي عنده، إنما يجمعون ما عندهم يبسطونه يعني على سفرة واحدة ويأكلون جميعا. فهذا الحديث يستفاد منه جواز المناهدة يعني في السفر وفي الحضر. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في الدعوة، جواز التوكيل في الدعوة. يعني مثلا أنا أقول: يا فلان أدعو لأهل المسجد غدا إن شاء الله عندنا وليمة. فها هنا من الوكيل؟ أنس. أنس رضي الله عنه قال: فدعوت المسلمين إلى وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا من فوائد الحديث ما كان عليه الصحابة من شدة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم بذلوا ما عندهم، يعني بسطت الأمطاع، من كان عنده سمن، من كان عنده تمر، من كان عنده أقط، كلهم جاء بالذي عنده وطعموا جميعا رضوان الله عليهم. أيضا من فوائد الحديث أنه لا كراهة في أن يخص الإنسان نفسه بقبة من بين الناس إذا أراد البناء بأهله، قبة أو الآن غرفة ما في مانع، يعني لو أن الناس نزلوا في استراحة أو كذا إنسان معه أهله فإنه يخص نفسه به يعني مكان ينعزل عنهم، ما في كراهة في ذلك ولا ليس هناك أثرة، وقد فعل ذلك خير الناس صلى الله عليه وسلم.